فنقول لسيدي يجب عليك أرس هذه الجناية، ادفعها أنت. هذه المسألة مبنية على هذا المعنى. اقرأ ما درستها بعد. وإن جنى الوقف جناية موجبة للمال خطأ فالأرش على الموقوف عليه جزم به الشيخان، وفي الوجيف ومرادهم إذا كان معينا لأنه ملكه. فكان مرادهم إذا كان معينا أي الموقوف عليه معين، أو قبض هذه الجارية على زيد، أو قبض هذا العبد على عمرو، فالموقوف عليه معين. ما قال قبضه على المساكين فإنهم غير معينين، ما قال قبضهم على الفقراء أو على طلبة العلم، هؤلاء غير معينين. فإذا كان غير معين وجد العبد جناية وجد فيه الناس لأنه ملكه، فكانت عليك جناية أم الولد، ولم يتعلق إرشها برقبة الوقف لأنه لا يمكن بيعه ولا يلزمه أكثر من قيمته كأم الولد. لا نقول أن إرش الجناية يتعلق برقبة الجاني وهو الوقف، لأن العبد موقوف. لنقول لو قلنا أن الجناية تتعلق برقبته وجب بيعه لسداد قيمة الدماء التي تسبب فيها، فهو لا يجوز بيعه لأن الوقت ما يصح بيعه كأم الولد، فالولد ما تباع. هذا معنى قولي. فنعم. ويحتمل أن يكون في كسبه كما لو لم يكن معينا. يحتمل أي فيه وجه عند الحنابلة أن الآدمية إذا كان وقفا فجنى فأرش الجناء، إذا كان جناء دون القصاص بالماء، تكون أرس الجناية بالكسب. يقال العبد اسعى واشتغل وسدد ما عملت وفعلت من هذا على هذا، وادفع قيمة هذه الجناية. نعم. اقرأ تنبيه ما بعد. تنبيه: لم يتعرض المؤلف إذا جنى جناية موجبة للقود والقبض أنه يجب. الشارح يتعقب المصنف، يقول المصنف أغفل هذه المسألة. هذا الآدمي وهو العبد الوقف إذا جنى جناية موجبة للقصاص، ما حكمه؟ قال وجب القصاص. لو قتل هذا العبد الوقف الذي هو وقف عمدا يقتل، فلما ذهب عين الوقف قاضي هذا وإذا وقف على ثلاث كزيد وعمر وبكر ثم على المساكين، فمن مات منهم أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين لأنهما من الموقوف عليهم أولا. قال وإذا وقف على ثلاثة زيد وعمر وبكر، هذه الديار أو هذه المنازل أو هذا الحائط وقف على فلان وفلان وفلان، ثم على المساكين. الوقف يجب أن يتبع فيه شرط واقف، والواقف شرط أن الوقف على هذا هؤلاء ثلاثة، ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. أي لا ينقل هذا الوقف إلى المساكين إذا كانوا هؤلاء ثلاثة موجودين. الوقف ينفق على ثمرة الوقف ونتاجه وأجرته، ينفق على هؤلاء الثلاثة. فإذا مات واحد فيهم نصيبه ينتقل إلى المساكين أو يعود إليهم. عرفنا هذا؟ وإذا واحد منهم لا أريد الوقف رفض حصته، وحصته تنتقل إلى المساكين أو تعود إليهم. قال ارجعوا الى نص الواقف، فوجدنا الواقف يقول وقفت هذا المال على زيد وبكر وعمر ثم، دل على ان ثم تقتضي التراخي، اي هؤلاء اذا كانوا موجودين لا يعطى غيرهم. فاذا رد احدهم الوقف نصيبه يعاد الى الاثنين، وإذا مات واحد فيه نصيبه يعاد إلى الاثنين، لا ينتقل إلى من؟ إلى المساكين. هذا مذهب، وفي قول آخر أن يعاد المساكين. حتى إذا بقي واحد يحول الوقت كله، حتى إذا بقي واحد يكون الوقت له كله. فإذا مات الثلاثة انتقل الوقت إلى المساكين. عرفنا هذه؟ فيقرأ الشرط. وإذا وقف على ثلاثة كزيد وعمر وبكر ثم على المساكين،